في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلعلكم جميعا أجبتم عن أسئلة الاختبار القبلي، وكما سبق يعني أعيد على عجل، الفائدة من الاختبار القبلي هو أن يعني نحث بعضنا البعض على المراجعة قبل بداية الدرس، لأنه كما سبق إن كانكم تذكرون يعني بدون مراجعة وتحضير لهذا الدرس لن تحصل فائدة من هذا الدرس، لأننا نفترض أن الحضور يعني أقلهم في المرحلة المتوسطة من طلب العلم، فيعني لا نحتاج إلى إرجاع البديهيات والكلام في شرح المسائل وإلى آخره، يعني أكثركم قد شرحت له تلك المسائل وبعضكم أصلا الآن يقوم بشرحها سواء كان في الجامعات أو في المساجد، فلا نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى، وإنما نتكلم فقط في الإشكالات أو نتكلم أيضا فيما يعزز وينمي الملكة الفقهية. ففي كل درس سأفترض أنكم قد قرأتم الباب كاملا من السلسبيل ورجعتم في الإشكالات إلى سواء كان الروض أو الشرح الممتع، وسأفترض هذا الافتراض وأبدأ به دوما، ولهذا يعني قد نتجاوز مسائل لأنها لا تحتاج إلى شرح بالنسبة لكم واضحة، وقد نركز على مسائل لكن لن نركز على دقائقها عفوا أو شرحها أو المدخل لها بقدر ما نركز على بعض إشكالاتها أو بعض دقائقها، لأنه كما سبق أن ذكرت لكم يفترض أن تكونوا قد وصلتم إلى مرحلة تستطيعون القراءة وحدكم. ولهذا في البدء يعني لا نحتاج على سبيل المثال إلى قراءة المقدمة، مقدمة الحجاوي، وباختصار زاد المستقنع هو اختصار للمقنع، زاد المستقنع اختصار للمقنع، ذكر هو يعني صاحب الزاد أن كتابه يتميز بمزايا، وأنتم يعني قد جردتم الزاد قبل ذلك أو أكثركم قد جرده، فأريد يعني منكم بما أنكم الآن كمجموعات في البداية ما المزايا التي ذكرها الحجاوي لكتابه، وهل عندكم مزايا أخرى للكتاب اللي هو زاد المستقنع، وما العيوب التي وجدتموها في كتابه؟ فلعلكم الآن خلال إن شاء الله 3 دقائق إلى 5 تستخرجون لنا هذه الأمور. أولا ما المزايا التي ذكرها هو لكتابه، وما المزايا التي أيضا أنت لاحظتها في هذا الكتاب، والنقطة الثالثة وهي ما عيوب هذا الكتاب. لماذا اختار الحجاوي المقنع؟ طب لماذا لم يختار كتابا آخر؟ طيب خليني أعطيكم مفتاح، هو سيختصر كتاب صح؟ والكتاب هو المقنع. طيب إيش طريقة المقنع؟ يذكر قولين في المذهب، يذكر أو روايتين، عفوا يذكر قولين أو روايتين. طيب وهل يرجح غالبا؟ نعم يطلق الخلاف في أكثر الأحيان. طيب إذن طلبة العلم أصبح عندهم إيش؟ أصبح عندهم احتياج يحتاجون بالنسبة للمقنع وهو الترجيح، والترجيح فصاحب الزاد يقول أنا اختصرت لك المسألة، وعلى ذلك لو أطلق أو أطلق صاحب المقنع الخلاف في مسألة ثم رأيت الزاد اختصر واحدة أو ذكر عفوا ذكر إحدى الروايتين أو إحدى القولين أو أحد القولين، معنى ذلك تستطيع أن تقول وقد رجحه، وقد رجحه الحجاوي. طيب، في أحد من المتقدم يعني من أول من المتوسطين اعتنى بهذه النقطة أو من المتأخرين، يعني مسألة الراجح؟ الإنصاف، الإنصاف كله قائم على أو جله قائم على في معرفة الراجح من الخلاف. أي خلاف؟ خلاف داخل المذهب الحنبلي. طيب جميل يا شيخ. أيضا المزية الثالثة اللي هو حذف المسائل النادرة نادرة الوقوع. حذف المسائل النادرة نادرة الوقوع. الوقوع. طيب كذلك المزية الرابعة أنه أضاف مسائل جديدة. أضاف مسائل جديدة. والمزية الخامسة أنها يعني كثرة المسائل مع صغر حجم المختصر. كثرة المسائل مع صغر حجم المختصر. طيب وش رأيكم؟ طب أنتم المزايا عندكم؟ جمع أكثر مسائل المذهب. جمع أكثر مسائل المذهب. حسن الترتيب في كثير من المواضع. حسن الترتيب. أمسكوا هذه. أي حاطين عيوب ومزايا كلها. جودة الصياغة. جودة الصياغة. أمسكوها أيضا. دقة العبارة. ودقة العبارة. جميل. طيب والعيوب؟ العيوب إيش عيوب الزاد؟ في إهمال الأدلة. إهمال الأدلة. هل يمكن أن توجه إلى مختصر أنه مهمل للأدلة؟ ها؟ غالبا هم يحذفون الأدلة في المختصرات فلا تتوقع. صحيح أن بعض مثل ستجد الأدلة في مثلا ستجد أدلة في العمدة، لكن غالب المتأخرين في المختصرات لا يضعونها، وقد تجعله قد تجعله عيبا عاما في المختصرات المتأخرة. أي جيد. أيضا أخرى في اختيار غير الراجح في المذهب في بعض الأحيان. اختار غير الراجح في المذهب، وقد خالف حتى أيضا صاحب المقنع في مسائل حتى، يعني قد تصل تتجاوز 30 مسألة. جيد. عدم الجمع الحاصل لكل الشروط في بعض المواضع، يعني عدم الجمع أو عدم الحصر حصر الشروط في بعض المواضع، يعني عدم جمعها في مكان واحد، عدم جمعها في مكان متفرق. طبعا أنتم كلها تسلمون، اللي عنده اعتراض يعني يجهزه. ها؟ يعني ما يبين هذه مكروهات هذه شروط يستخدم. أي وحين تكون بينها جميل فواصل وغيرها أيضا فقط. طيب الحقيقة أن مثل ما ذكر في قضية الصياغة الحجاوي، يعني أحيانا تكون عبارة وصياغة صعبة نوعا ما، ومن الممكن تكون العبارة تصاغ بصيغة أوضح، ولهذا هو نفسه أحيانا يصيغ مثلا في الإقناع بصيغة يعني أوضح من الكتابة التي كتب بها الزاد، ولهذا تجد أن صاحب الروض عانى كثيرا في توضيح بعض العبارات، يعني لأن صاحب الروض حاول أن يدمج نعم الشرح بالزاد حتى يكون أسهل في القراءة، وهذه طريقة صعبة جدا، ولهذا تجد أنه يعني حاول أن يرتب من مرة أخرى ويضع له ينقطة يعني وفرقطة مثل يجعل له شروط وغيرها. طيب ومثل ما ذكر عدم الحصر أحيانا هو يسردها ولا يذكر أن هذا الشرط الأول الشرط الثاني، أو يذكرها أحيانا أنه يعزل المكروهات عن المستحبات، وليس دوما هذا لكن أحيانا. طيب أيضا أن خالف الراجح، هذه قضية نعم يعني بعض المتأخرين، ولهذا تعرفون لعل عبارة شيخ الإسلام محمد وهاب إن أكثر ما في الإقناع والمنتهى يخالف، وإن كنت أكثر يعني تحتاج يعني دراسة أدق يخالف ما عليه الإمام أحمد، لكنه نعم خالف في مواضع ما عليه المتوسطين والمتقدمين، ولهذا تجدون في الترجيحات أحيانا يقول وهذا ما عليه متأخر الأصحاب، لأنه في أحيان كثيرة يعني يختلف الترجيح بين المتقدمين والمتأخرين أو بين المتوسطين وبين المتأخرين. لكن بقي مزية في صاحب الزاد أنه أحيانا يضيف قيود دقيقة جدا في ألفاظ دقيقة، مع أنه مختصر إلا أنه يضيف أحيانا كلمة واحدة تجعل لك قيد كامل، يعني كأنها مسألة جديدة لن تجدها في المقنع، مع أنه مفترض أن تكون في المقنع مبسوط، وهذا الذي كثر مسائل الزاد. أحيانا تكون المسألة كلها مبنية على كلمة واحدة أضافها على المقنع وهي من زيادات على المقنع. أيضا يعني خاصة علماء المذهب اهتموا بالمفهوم، مفهوم المخالفة، وقالوا المسائل كثيرة جدا وحتى أنها قد تكون موازية لمسائل المنطوق، وإن كان لا يغرق كإغراق بعض متأخر المالكية كخليل في قضايا المفهوم، لكن أيضا يصيغ العبارة بصياغة يفهم منها مسألة أخرى. ولهذا باختصار هو فعلا من مزاياه إضافة قيود وضوابط بعبارات دقيقة، من مزاياه كما ذكرتكم كثرة المسائل، من مزاياه السبك الفقهي، يعني سبكه جيد وإن كان في صعوبة. قد يعني يسلم لك في العيوب أنه أحيانا عند الترتيب ليس مثلا لو قارنت بينه وبين دليل الطالب تجد أن دليل الطالب أسهل في الترتيب بكثير، لكنه هو أكثر مسائل من دليل الطالب. هذا باختصار لمحة عن الزاد. طيب بالنسبة للمقنع، لماذا احتفل بالمقنع؟ هاي شيخ أو في مجموعة أخرى؟ طيب سمي شيخ تفضل. في أهمية الكتاب في المذهب. طيب وليش الكتاب مهم في المذهب؟ فيه قد يكون لأجل مؤلف الكتاب يعني مهمة المذهب. طيب ليش ما اختصر الكافي؟ الشيخ يقول مطول. مطول نعم ممكن مطول جيد سمش. نعم الكتاب المقنع عليه اعتماد المتوسطين من الحنابلة، وعليه مدار حتى الكتب، كتب المتأخرين بعد الموفق وبعد تأليفه لكتاب المقنع دارت عليه أغلب كتب الأصحاب. ولهذا عندنا مثنان، إذا أردنا في لعلي إن شاء الله في وقت أوسع أتكلم عن طبقات الحنابلة وبعض أشهر الأعلام الموجودين على حسب الوقت، لو حصل لنا مثلا درس من الدروس أصبح عندنا فسحة لعلي أتكلم فيها. المتقدمين عندي المتقدمون من أشهر المختصرات عندها مختصر الخرقي، والترتيب يدور عليه. وعند المتوسطين بعد تأليف الموفق للمقنع دار عليه ترتيب المتأخرين، وأكثر لأن حتى كثرت شروحه واعتمد عليه المتأخرين. ولهذا هذه جيدة لطالب العلم في البحث، ترى مو دائما البحث الكمبيوتر يفيدك. صحيح أن الترتيب يختلف، لا يختلف كثيرا، لكن في نوع اختلاف بين صاحب بين الخرقي وبين الموفق. طبعا في مدخل أنتم تعرفونه كلكم، تقسيم العبادات إلى عفوا تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات والنكاح والطلاق، فقه الأسرة والجنايات والحدود، أو كتاب القضاء مع الجنايات والحدود والعقوبات إلى آخر. تعرفون عندهم ترتيب منطقي، يقول الإنسان أول شيء المفترض أن يتعبد الله، ثم بعد ذلك يعني يتزوج، ثم بعد ذلك تورط في الزواج فيضطر إلى أن يعمل يجمع الأموال ثم يتزوج، ثم بعد ذلك قد يتورط في بعض القضايا جناياته وغيره فيذهب إلى المحكمة ويرفع دعوة فنحتاج إلى دراسة كتاب القضاء. لكن عند الحنفية مثلا عكسوها، أو بعض المذاهب قالوا أنه يتعبد الله ثم يتزوج فيحس أنه خلاص اضطر إلى أن يعمل فيعمل، ثم تقع له قضايا فيذهب إلى المحكمة. القضية الأساسية واضح أنهم هم كلهم يحاولون أن يرتبوا بترتيب منطقي، تتسلسل يعني مبني على الفائدة أو مبني على طريقة ينظرون إليها أنها هي الأسهل في الوصول إلى المعلومة. لكن ستجد مسائل الفقهاء يقول أين نضعها، هذا سيختلف مثلا ترتيب الخرق يعني ترتيب المقنع في مسائل. لو أخذنا مثلا الجهاد أين يضعها المقنع مثلا؟ وضع مسائل الجهاد بعد الحج، الحج الجهاد بالنسبة للنساء، وبعد الجهاد الرجال، طيب انتهينا في ترتيب منطقي. طيب بالنسبة للخراقي جعلها مع الجنايات ابعدها هناك. طيب والسبب ها؟ فيها إزهاق أرواحنا. طيب تعرفون في الحدود حد الحرابة، والحرابة يبحثون بعدها البغي، والبغي يكون لمن؟ قتال من؟ هل الباغي يكون مسلما أو كافرا؟ مسلما. طيب عرفنا قتال المسلم إذا بغى بقي قتال الكافر، هذا مثال. وفي أمثلة يعني أكثر من ذلك في اختلاف الترتيب بين صاحب المقنع وبين صاحب بين الخرقي، بل أنه أحيانا في مسائل جزئية داخل بعض الأبواب. ولهذا إذا أخذت تصور كامل عن الكتاب يساعدك في الوصول للمعلومات، لا تظن دوما أن الحاسب سيخدمك. ولهذا سأذكر جزئية سنطبق عليها فيما بعد إن شاء الله. الفقهاء يضعون المسألة في أقرب مناسبة، وأحيانا قد لا تكون ظاهرة. قد تقول أنت أن الترتيب المنطقي يقتضي كذا، لكنه وضع المسألة في مكان معين لما؟ لمناسبة الباب ولا لشبهها بباب؟ لشبهها بمسألة. يبحث مسألة فيرى المسألة شبيهة بها فيجعلها معها، مع أنه منطقيا قد تكون المسألة في باب آخر، لكنهم بحكم قرب تلك المسألة للمسألة الأخرى جعلوهما سويا. وهذه التي يظهر فيها فعلا من كان له نفس فقهي يعرف أين المسائل. ولهذا بعضهم تجد أنه حتى لو اعتمد على مثل الحاسوب تجد أنه لم يجد أن المسألة ذكرت إلا في مكان واحد. وقد تكون المسألة بين فريق وفريق، يعني قد تكون في العبادات والآخرون يضعونها في الجنايات وغيرها. أعطيكم مثل أمثلة على بعض الأبواب أين يضعها الفقهاء. ها؟ غض البصر. طيب يلا هذا أبو أيوب ورطكم في مسألة، أين تضع؟ أولا قبل أن ندخل غض البصر، هل الفقهاء يحتفلون بمسائل غض البصر مثلا يذكرونها ويبحثونها؟ في نقطة انتبهوا لها، الفقهاء عندهم دقة في التصنيف، ويحرصون بشدة على عزل الوعظ عن الفقه. وهذا سبب لنا جفاف أحيانا في إلقاء المادة الشرعية. تجدنا مباشرة نتكلم عن الربا وأنواعه وكذا، لكن ما نزرع الخوف من الله وتحريم الربا في قلب المستمع قبل، وإنما مباشرة الربا وأنواعه وأقسامه، لأنهم يجعلون مجالس الوعظ تختلف عن مجالس الفقه، وكتب الوعظ تختلف عن كتب الفقه. ولهذا قد تقرأ في إحياء علوم الدين وتجد أن مثلا من الكتب المشهورة في مسائل الوعظ والسلوك وغيرها، لكن عندما تقرأ في كتب الغزالي الأخرى تشعر أن عندما يقرأ مثلا في الوسيط أو في الوجيز أو في غيرها تشعر أن من ألف هذا الكتاب لم يؤلف الكتاب الآخر. لكن ولهذا ستجد مسائل غض البصر قد تجدها، لكن ستجدها تبعا لا تجدها أصالة، ولهذا قد لا تجدها في المختصرات تجدها في المطولات، وإنما تبحث تبعا. ولا أبو أيوب؟ طيب أين تبحث مسائل غض البصر؟ رؤية المخطوبة أبو أيوب؟ بعضهم. ها؟ سب في الجنايات ما مرت لها، لها محل في الجنايات خاصة في كتب شروح الأحاديث. ها؟ في حد الزنا ما أظن. ها؟ طب أين توضع؟ في ستر العورة أو في النكاح، وتذكروا أنها تبعا لا أصالة. طيب خلينا نبدأ في أين تذكر آداب الطعام في النكاح بعد الوليمة؟ أين تذكر مسائل اللباس؟ في الصلاة. طيب أنا أبغى الآن يعني طبعا عند الحنابلة مثلا كتب الحنابلة تختلف عن كتب المالكية، لكن عند كتب الحنابلة مثلا مسائل اللباس والزينة أين ستجدها؟ شروط الصلاة. لمن؟ ستر العورة من شروط الصلاة. طيب أيضا في الزكاة أين؟ أي زكاة الحلي. تذكرون رأيهم في زكاة الحلي وأنه إذا كان مباح اللبس ثم ذكروا ما الذي يباح لبسه ثم دخلوا فيها ومسائل عديدة. مسائل التعدي على الأموال، إتلاف الأموال، حوادث السيارات، أين ستجد؟ ستجد حوادث السيارات في الجنايات. نعم، هي بعد الغصب لا يذكرونها في الجنايات. والسبب طب شو وجه تعلقها؟ ليش وضعوها في الغصب؟ طب ليش وضعها؟ الأصل يعني الترتيب المنطقي أن تتكلم عن جناية على النفس ثم تتكلم جناية عن على المال. أين وضعت؟ طب ليه ما شبه؟ وش وجه الشبه؟ الغصب اعتداء على ماذا؟ اعتداء على العين. طيب هل أتلفت العين؟ لم تتلف. طب لو أتلفت؟ تأتي مسائل الإتلاف، ولهذا رأوا هذا الشاهد، ولهذا بعضهم أصلا يقول فصل، وبعضهم يقول فصل في مسائل الإتلاف، بعضهم حتى لا يفصل في باب ويبحثها مباشرة. طيب هذا ما يتعلق طبعا بالمقنع، ولماذا ركز عليه؟ لأنه هو عمدة المتوسطين والمتأخرين، عمدة المتوسطين والمتأخرين. طيب الآن خلنا نلف إلى كتاب الطهارة. طيب تعريف الطهارة، قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب من التعريف وش المسائل اللي تتوقع ندرسها في كتاب الطهارة؟ طيب ما الذي يرفع الحدث؟ طيب أنا قلت لكم ما أترى، بديت أنسى، هل أقولها في القاعة ولا أقولها هنا فاعذروني. قلت لكم الأشياء اللي تفيدك في التفقه وضبط المسائل أنا أسميها التركيب والفك، ركب المسائل ثم فكها مرة ثانية. أنا أريدك من هذا التعريف، من هذا التعريف خذ مسائل الطهارة كاملة، أول أبواب عندك الفهرس، واجعلها مثل كل واحدة في عمود، من هذا التعريف فقط. طبعا عندنا التعريف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وزوال الخبث أربع أقسام. طيب ما أدخلناه تحت الارتفاع، ما جعلناه تحت كلمة ارتفاع، المياه، أي نعم، والآنية. طيب قبل أي شيء؟ التبرير. قبل التبرير عندما تريد أن تقسم، والتقسيم والتقاسيم هذه من المهارات الفقهية الضرورية، عندما تريد أن تبدأ تقسيما ابدأ باختيار الأساس الذي تدير عليه التقسيم، حتى لأنك تستطيع أن تقسم الشيء عشرات المرات بتقاسيم أخرى. يعني لو الآن أردت أن أقسمكم مثلا بأي طريقة، غترة وشماغ، يمين يسار، أمام خلف، نظارة بدون، فأول شيء أعطيني الأساس اللي أقمت عليه التقسيم. كلمة ارتفاع قسمنا نظرنا لها من جهة أنها هي ما يرفع الحدث، الشيء الذي يرفع به الحدث، الشيء الذي يرفع به الحدث، فذكرنا تحته المياه والوضوء والمسح والغسل، وأدخلنا الآنية بناء على أنها هي الإناء أو هي ما يوضع فيه ما يرفع به الحدث. طيب فدخل التبع. وعلى ذلك هل ستبحث الآنية قبل الوضوء ولا بعد؟ لماذا تبحثها بعد؟ لأنها تبع. تبع للمياه وليس تبع للوضوء. الماء إلا إذا وضع في آنية غير طاهرة. طيب أيضا الحدث الحدث الأحداث ذكرنا نواقض الوضوء وحيح. طيب ما في معناه انتبهوا شوفوا كيف قفز من نواقض الوضوء إلى الحيض. طيب بقي شيء موجبات الغسل. طيب طيب طيب ها؟ بمعنى ذكرنا التيمم، التيمم زوال الخبث، ذكرنا الاستنجاء والسواك وإزالة النجاسة. ممتاز. طيب هذا مثال على التقسيم. أنت ممكن عندكم كل مجموعة عندها تقسيم آخر، الأمر إليكم. يعني هي المسألة مسألة يعني مهارة من خلالها ترتب المعلومات مرة أخرى، بالإضافة إلى أنك ممكن أن تأتي بترتيب جديد قد يكون أنفع للناس وأسهل من التقسيم الماضي، وخاصة عندما نحاول أن نقرب الفقه للعامة. طيب خل ندخل. طيب الآن سؤال، الآن قال ارتفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قبل الآن شو رأيكم، مش أقسام النجاسة؟ ماشي، نجاسة حقيقية وحكمية فقط، مخففة مغلظة. ها شيخ عبد الله، نجاسة البدن والبقعة والثوب. طيب إذن هي باعتبارات. إذن تبدأ التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ التقسيم الذي سيفيدنا في باب المياه خاصة وما يأتي في مسائل إزالة النجاسة وغيرها، ولا بد أن تلحظ في كلام الفقهاء أنهم يقسمون إلى نجاسة معنوية ونجاسة حقيقية. حقيقية النجاسة المعنوية مثل قوله تعالى إنما المشركون نجس، ونجاسة حقيقية. والنجاسة الحقيقية هي التي يعتني بها الفقهاء، والحقيقية إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، والحكمية هي الطارئة. الطارئة على محل نجس. في قلت الحدث، إحنا نقسم إيش؟ نقسم الخبث. نقسم الخبث. واضح الآن؟ إذا نجاسة عينية مثل الكلب مثلا أو العذرة أو البول، ونجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر. عندي الفرشة هذه مثلا، لو طرأت عليها نجاسة، هذه نجاسة حكمية. والسؤال الذي جعله معلقا، سيحتفي الفقهاء في الأبواب القادمة بأي أنواع النجاسة؟ أعلق السؤال وركزوا في أثناء الأبواب. طيب سؤال أتوقع أن أكثركم يعرفه، لماذا عبروا بارتفاع وزوال؟ ارتفاع معنوي، ارتفاع الحدث معنوي، زوال يشمل أول شيء يكون حسيا، طيب ويشمل بغيره وبنفسه. طيب ما الذي اضطرهم إلى لفظة وما في معناه؟ خروج مسائل عن القسمين اللي هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ولهذا لو قرأتم في كتب الفقهاء لوجدتم الخلاف الطويل في تعريف الطهارة، مع أنها واضحة، مع أنها واضحة. ولهذا أحيانا تجد أن بعض المحققين يغفل التعاريف عمدا، لأن شيء معروف وتعريفه سيأخذ وقت لا طائل منه. ولهذا بعضهم يقول والصحيح أنه لا يصح للعلم حد. طبعا العلم، في أحد يجهل العلم؟ ولهذا الطهارة وقع الخلاف الطويل فيه، وما من شخص يأتي بتعريف إلا ويأتي الآخر بنقده. ولهذا بالمناسبة أول كلمة مرت عليكم في التعريف ارتفاع الحدث، هذه من زيادات الحجاوي، من زيادات الحجاوي على المقنع، بدأ بزيادة. طيب السؤال اللي أريدكم أيضا يكون معلقا، ونريد أن نطبق على التعريف التي تأتي، لن أتوقف عندها الآن لأن الوقت مع يداهمنا، لعلنا نجعل في مسألة أخرى. هل يلتزم، ضعوا السؤال هذا ودققوا فيه، هل يلتزم الفقهاء بالحدود المنطقية أو لا؟ طيب أنا هذا أريده أن حصل، يعني يكون أنا ما أريد أن أتخلص من لفظ واجب واختبار وكذا عشان ما تكون ثقيلة. وش رأيكم نشاط طيب نقترح تعريف آخر يكتب على الحساب، يعني أن يريد أن يتحول حساب التويتر إلى حساب المدارسة أيضا بالإضافة إلى الأخبار. هل تقترح تعريفا آخر قد يكون أضبط مما ذكره الحجاوي؟ طيب، أقسام المياه الفقهاء، سؤال أولا عندما ندخل لأقسام المياه، هل الفقهاء يقسمون بالماهية أو يقسمون بناء على الحكم؟ أو ما لاحظتها أو ما حاولتوا تلاحظون في تقسيمات الفقهاء؟ سمج. بما أن الفقهاء يهتمون بالأحكام فهم يحفلون أكثر بالأحكام ولا يغفلون الماهية. ولا يغفلونها؟ لا ما يغفلون المعنى أنهم يذكرون أحيانا وليس دائما يعني. جيد. ها فيه يعني. طيب سمي شيخ. يهتمون بالماهية؟ طيب الأقسام لماذا لم يقسم، لماذا لم يقسموا المياه إلى مياه باردة وبياد مياه حارة أو مياه بحار ومياه أنهار؟ نعم، غالبا غالبا أن الفقهاء يقسمون باعتبار الحكم، وهذا التقسيم الذي ينطلق منه الفقهاء. وإذا قسموا باعتبار الماهية فتأمل التقسيم لهم غرض، وإلا في الغالب أنهم يحتفلون بالتقسيمات بناء على الأحكام لا على الماهية. طيب سؤال، هل يذكر الفقهاء البدهيات؟ أسأل سؤال قبل، ألا تلاحظون أني منصرف عن المتن؟ ها؟ يمكن بعضكم يقول الرجل هذا متى سيشرح؟ سأكرر حتى أملل، المسائل والمعارف خذوها في البيت اقرأوها، والإشكال حبذا أن يرسل قبل ممكن يجاب عليه في الحساب وننتهي أو بداية الدرس. نحن الذي نريد الوصول إليه، وهذه قضية مهمة في الملكة، أن نحاول أن نصل إلى أن نفكر كما يفكر الفقهاء. إذا أردت أن تكون فقيها فكر كما يفكر الفقهاء. طيب السؤال، هل يذكر الفقهاء البدهيات؟ هل يذكر الفقهاء البدهيات إطلاقا؟ لا يذكرونها. إيش رأيكم؟ ربما يذكرون توطيئة لما بعده. توطيئة لما بعده، جيد. إذا كان مترتب عليها حكم. أنا أقول لك إذا ذكر الفقهاء بدهية، خاصة في المتون المختصرة، إذا ذكر الفقهاء مسائل من البدهيات فإنما ذكروها إما لقيد، وهذا نادر، والغالب أن يذكر ليش؟ إشارة لخلاف يبين ترجيحه في المسألة، مع أنك أن تقول أنه لا داعي لذكر هذه المسألة لأني عندي وفي المذهب من البدهيات، لكن هو يدخل البدهية هذه، قد يكون أنه ما يحتاج ذكرها في متن، إنما يريد من ذلك تبني قول أو اختيار قول، بدل من يقول لك اختلفوا وإلى آخره، هو يذكر لك هذه فدقق فيها، ستجد أنه يريد أن يختار قولا، وسيأتي مثال لذلك أثناء الزاد. طيب أيضا دقق في القيود التي يذكرها الفقهاء، وسيأتي لذلك تطبيق الآن، لأن الفقهاء يعني عندما يذكرون القيد اعرف أن الحكم سيختلف بدونه، سواء ذكروا لك أن الحكم يختلف بدونه أو لا. وهذا الذي يأتي حقيقة عندما يقال، لا تستغرب عندما يقولون مسائل الزاد المفهومة ضعف مسائله أو مثل مسائله المنطوقة، لأنه عندما يدخل قيدا، وخاصة عندما تشعر أن القيد مقحم، ها، فاعرف أنه يريد أن يذكر مسألة أخرى، لكن ما يحتاج يشير لك، ذكر لك القيد، اعرف أنه إذا اختل القيد فالحكم سيختلف. أيضا القيود التي يذكرها الفقهاء ترى من أوسع الأبواب، وإن كان القيد ضيقا لكن القيد من أوسع الأبواب للدخول إلى الضوابط، الضوابط التي بنى عليها الفقهاء الباب، فانتبه لي هذا القيد لأنه سيدخلك إلى الضابط. أيضا قد يكون في القيد تنبيها لخلاف، أيضا قد يكون، قد تكون القيود شروطا، بعضهم لا يقول اشترط الفقهاء 5 شروط، لا يقول يذكر قيود واعرف أن هذه القيود هي الشروط. ولهذا وخاصة خاصة الحجاوي، ولهذا لاحظ بعضكم فعلا أنه لا يذكر الشروط، ما ذكرها بعض مجموعة هذه ذكرت، هو يذكر الشروط في القيود. طيب القسم الأول الماء الطهور، سؤال لماذا بدأوا بالطهور؟ ما ضابط الماء الطهور؟ قبل لماذا بدأوا بالطهور؟ لأن الأصل في المياه الطهر. والفقهاء دوما أو غالبا في الترتيب أن يبدأوا بأصول المسائل ثم يفرعوا منها. ولهذا أقول لل يعني يمكن الزملاء اللي عندي في القاعة أقول لهم اجعل حبل مربوط في أصل المسألة لا تته، يعني قد تضيع في المضايق وتنسى الأصل. شفت اللي يتسلق جبل أو ينزل في منحدر وجعل له حبل في أوله؟ الذي يجعل بعض الإخوة دوما يتشتت في المسائل أنه ينطلق وينسى الأصل اللي ابتدأ منه. ابدأ بالأصل، فهم جعلوا لك الطهور لأن الطهور سيدار عليه المسائل وهو الأصل في الأبواب. طيب السؤال ما ضابط الماء الطهور عندهم؟ الباقي على أصل خلقته، هذا اللي ذكره المؤلف. جيد، كلكم تسلمون له؟ لا لا لا لا لا لا، خلونا حنابل الآن. ها ما رأيكم؟ هل هذا القيد أو عفوا هذا الضابط هو الذي تبناه الحجاوي في المسائل؟ طيب وش رأيكم تقرأون قبل ما تتهمون الرجل؟ تكلم عن التغير وحكم بالطهورية. طيب تأملوا، طيب ايش رايكم، التزم ولا ما التزم؟ التزم. نعم. هذا يقول التزم، من يقول لم يلتزم بالضابط اللي وضعه الطهور الباقي على خلقته؟ انه احنا لما يقول تغير بغير، في احد يقول ما التزم؟ ها مهند ما التزم؟ اين خالف؟ معلش يا شيخ الاسم؟ محمد ابو قمي. محمد ابو قمي، طيب شوف مهند ايش يقول لك بس يا شيخ، اين خالف؟ ها يقول لك تغير وحكم بطهوريته، ايش رايك؟ هو يعني هذه النقطه بالذات هي محلها، لكن باقي تجد انه يقول مثلا تغير بغير ممازج، فالماء نفسه بقي على اصل خلقته لكن اضيف له شيء اخر لم يمتزج معه. يعني التزم ولا ما التزم، ايش رايك؟ طيب خل أعطيكم مفتاح لبعض كلام الفقهاء. ترى الفقهاء أحيانا يحقون الحقيقة بالحكم أو يحقون الحكم بالحق، يقولون مثلا تغير يعني باق حقيقة باق حكما، فأحيانا عندما ينفي الفقهاء شيء أو يثبتوه يريدون الإدخال الحقيقة والحكم لأن لهم مفاهيم خاصة. فلو أضفنا هذا القيد وهو موجود في المطولات الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما، مع ذلك مهند ايش رأيك؟ إذن التزم. إذن عندما قال تغير بإيش؟ بغير ممازج ودهن أو بملح، حكما باق على خلقته عنده. طيب لماذا جعلوه حكما؟ يقول لي مثلا هذه الأشياء لا يصعب التحرز منها فأجازوها. طيب في الماء الطهور خلنا نأخذ بسرعة، أولا ذكر حكمه فقال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاهر أو النجس الطاهر الطارئ عفوا غيره. إذن هو يشير لك القضية وانتبهوا لها، الحنابلة هل يطهر الشيء عندهم بالاستحالة؟ النجاسة العينية هل يمكن أن تطهر؟ ولهذا قال الطارئ. ليش؟ طيب غيره، غير الماء، إذا لا يطهرون بالأشياء الأخرى، اجعل السؤال معلق. طيب ذكر قال فإن تغير بغير ممازج كقطع. طيب سؤالي قبل ما أبدأ في هذه وأخوض فيها، هل في أحد خاص محتاج نشرح الأشياء هذه كلها قرأتها، هل في إشكالية في هذه؟ لا في مسائل الماء الطهور؟ يعني هو الإشكالية في الاستعمال، في الاستعمال تفريق بين الاستعمال، حكم الماء من جهة الاستعمال، هم يفرقون بين المستعمل في طهارة مستحبة، المستعمل في طهارة واجبة، المستعمل من امرأة، المستعمل من امرأة لم تخلو به. هذه تقسيمات من جهة الأحكام. طب خل أسردها سردا واللي عنده إشكال يذكرها. يقول فإن تغير بغير ممازج، إذن عندهم هذا مثال على القيود التي يذكرها الفقهاء، انتبه. إذن الممازج سيختلف الحكم، ها؟ سيختلف الحكم. إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، طيب، أو بملح، أو هذه ليش يعني خطأ مطبعي عندكم ولا إيش؟ لاحظ أنه قال ودهن أو بملح، ها؟ نعم. إذا تغير بغير ممازج وتغير بملح مائي، طب ليش قالوا المائي؟ المعدني. وجازوا المائي لأن المائي قالوا أصله أصل. وهذه حقيقة حتى يعني لو أخذناها يعني جوجيا فيها نظر ترى. قال أو سخن بنجس كره، يعني سخن الماء بنجس كره. طب هل وصلت النجاسة أو ما وصلت؟ ها؟ هو يعلم أن النجاسة لم تصل، زين؟ وإلا لو علم أن النجاسة وصلت لأصبح نجسا إن كان قليلا. طيب طيب، وإن علم أو لم يعلم، يعني تردد ما يدري هل وصلت أو ما وصلت، يكره؟ نعم يكره. قال وإن تغير بمكثية. طب سؤال، لماذا يكره في هذه المسائل؟ أي نعم، جعلوها هنا خروجا من الخلاف. واجعلوا عندي قضية، هل التعليل بالخلاف مقبول؟ نأخذ في أوقات أوسع. قال وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر أو بمجاورة ميتة، هذه في كل الحالات يكره ولا لا يكره؟ لا يكره، لأنه يشق صون الماء عنه. قال طيب أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. طيب هو يعني سيسخن بماذا؟ رأيكم سيسخن بماذا؟ هو قال قبل قليل اتفقنا معه أنه إذا سخن بنجس وانتهينا، إذا سخن بغير معروف أنه لا يكره، ما يحتاج يذكرها مرة أخرى. وحتى لو أذكرها ذكرها مرة أخرى، نعم هنا يريد، ليس يريد أن يقرر لك فقط المسألة، في المسألة المتقررة في المسألة السابقة، إنما يريد أن يبين لك الراجح في مسألة المسخن بالشمس أنه يجوز بلا كراهة. طيب وتعرفون الحديث هذاك، الحديث عايش موضوع. طيب أو بطاهر، هل اختلف الفقهاء في مسألة إذا سخن بطاهر؟ طيب ليش يذكر البدهي؟ ما يذكرونه، الخلاف انتهينا في المشمس. هو الآن يريد أن يذكر لك قيد، ولهذا لو أحيانا يتضح لك مقصودة ترى بالمطولات، يريد أن يذكر لك قيد للفقهاء يذكرون في مسألة، قيد لخلاف وارد عند الفقهاء، وهو مسألة ورد عن بعض السلف كراهة استخدام ماء الحمام، فيقول قضية ماء الحمام هذا ليس داخل هنا فيجوز بلا كراهة. إذن لماذا السلف اختلفوا في ماء الحمام؟ قيل بعضهم قال لمسألة دخول الحمام، وبعضهم لما فيها من كشف العورة، وبعضهم قال لأنه قد تخالطه النجاسة، وقال بعضهم لما فيه من التنعم، وبعضهم قال أيضا لأنه قد يمنع كمال الطهارة. المهم أن الحجاوي يقول لك لا يذهب بالك بعيدا، أنا لا أريد شيء من ذلك، وإنما ليس العلة فيما ذكروا من الكراهة هي مسألة أنه سخنة بطاهر، بل العلة شيء آخر. يقول إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، ما تلاحظون أن المسائل تحتاج ترتيب؟ صح ولا؟ المفروض أرجعها مرة أخرى في المكروهات. السبب عنده أنه ذكر أول شيء هو جعل الضابط إيش؟ التغير. وقد يكون التغير بما ذكر بممازجة، قد يكون بغير ممازجة، إذا يعني الأشياء اللي يذكرونها. لكن هو قبل قليل ذكر بعض مسائل التغير، وهنا سيذكر أيضا مسائل الاستعمال، إن تغير باستعماله. طيب، ثم بعد ذلك دخل إلى مسألة القلة، وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهو 500 رطل عراقي تقريبا، فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، فلم تغيره، أو خلطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور، طريق مكة فطهور. ايش رأيكم؟ مسألة فيها إشكال هذه؟ عندكم فيها إشكال؟ واضح المذهب؟ إذا المذهب يفرق بين القليل والكثير. القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والكثير بحسب النجاسة. إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته ينجس مطلقا ولم يتغير، إلا إذا شق نزحه كمصانع طريق مكة. وإذا كانت النجاسة غير ذلك فإن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. طيب، مسألة هذه اللي مرت معكم كرارا، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة لعلكم قرأتوها واضحة، الخلاف فيها لعل نجعل للنساء عشان يكون في الاحتياج التدريبي بالنسبة لهم، نجعل المسألة خلاف لهم. وتعرفون مرت معكم المسألة مرارا أن الراجح إيش؟ الطهارة. لكن بسألكم سؤال اللي يهمني أنا، هل ممكن تتصورون المسألة هذه واقعة عندنا الآن؟ إيه؟ يعني هل ممكن تقع الآن؟ مجرد الإمكان العقلي. هل الآن في التطبيق الواقعي؟ لو رد تطبيقها يمكن تطبيق. كيف؟ البر. يكون الماء محصور. الآن الناس. الآن. كيف يغتسلون؟ لا الآن ترى متصورة. مسبح كثير صح. هو يقول يسير بانيو، ممكن الباني، بس هذا نحتاج الى تحديد قلتين. كم القلتين؟ نجعلها مسألة ان شاء الله قادمة في مسائل النوازل. طيب، الآن يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او كان اخر غسل زالت النجاسة بها فطاهر. بس شيخنا، قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيها امرأة، هل هي آخر مسألة من مسائل الطهور أم أول مسألة من مسائل الطهر؟ سؤال جيد، ايش رأيكم؟ نعيد لك السؤال بسؤال. أي. هل الذي خلت به المرأة طاهر ولا طهور؟ هي أول ما خلت بماء طهور. لا بعد الخلو، بعد الشروط هذه، بعد أصبح طاهر. طاهر؟ ايه، عند المؤلف. طب لو جت مرأة وتطهرت به طهور. إذن آخر مسائل ولا أول مسائل؟ من وجه. لا، ما في من وجه من وجه. من وجهين، طهور من وجه. حتى بالنسبة للرجل، هل منع لأنه ليس بطهور أو لحكم خاص به؟ ولهذا قالوا غير معلوم العلة بعضهم، ولهذا قال إنه يجوز، قالوا يجوز للمرأة. ويجوز للمرأة، لكن يقول لا يجوز للرجل. لكنه ليس لأنه ليس بطهور، علة تعبدية يقول منع منه. ولهذا ممكن تعكس السؤال، تقول لماذا بحثت المسألة هنا؟ طيب، ما ضابط الماء الطاهر وما دليلهم على هذا القسم؟ الماء غير النجس متغير عن أصل خلقته. الماء غير النجس، ممتاز، جميل. مع الفقهاء يذكرون طريقة أخرى، أستاذ ممتاز. الماء غير النجس المتغير عن أصل خلقته، ضابط ممتاز، هذا ضابطه. الدليل سيأتينا في مسألة الخلاف. أنواع الطاهر، ما أنواع الطاهر ذكرها عندكم؟ أن يتغير، أن يتغير أحد أوصافه بغير نجاسة. طيب، وأيضا ممكن، ممتاز، ممكن نجعله تغير حقيقي وحكمي. طيب، التغير اللي صار ليس حقيقيا، هل سنجعله في الطاهر للطهور؟ ها؟ طهور. إذن إذا تغير أول شيء بممازجة بممازجة طاهر لا بنجس طبعا، هذا واحد. أيضا الماء المستعمل، وأيضا ما غمس فيه يد نائم. طيب على حسب القيود المذكورة عندكم. أيضا أنا أبغى آخر غسلة زالت بها النجاسة. ليش الفقهاء يقول آخر غسلة؟ شوفوا ترى الفقهاء أحيانا يضطرون إلى مضايق فيجعلون قيودا حتى لا يعترض عليهم معترض. ما المضيق الذي ألجأ الفقهاء إلى هذه العبارة؟ طب إزاء وبعدين؟ أن الماء واجب نجاسة هو قليل. نعم. نعم عندهم أن مجرد ملاقات القليل للنجاسة ينجس وإن لم يتغير. إذن اعترض عليهم بالاعتراض التالي: لا يمكن إزالة نجاسة، لأن يعني أول ما ترد عليها أول ما يباشرها ماء قليل فينجس، فيحتاج الماء إلى تطهير. وهل مجر فقالوا لك لا نضع لك قيد حتى ما يأتينا شخص مثل عبد الشيب في آخر الزمان ويعترض علينا. قالوا آخر غسلة زالت بها النجاسة، وما قبلها المخالفة نتكلم عن الغسلة منفصلة. إذا فارقت طيب، وفي المحل أثناء التطهير استثنوها، وإلا لما صحت طار. إذن الغسلة أثناء إزالة النجاسة هل هي طاهرة ولا طهور؟ طاهر ولا طهور؟ ركزوا الغسلة أثناء ملاقات النجاسة هل هي طهور أو طاهر أو نجس؟ نجس، لا يمكن أن تطهر نجسا بنجس. طاهر عندهم، هل الطاهر يطهر؟ إذن كم سيبقى من خيار؟ طهور. طيب ما ضابط الماء النجس عندهم؟ ما تغير بنجاسة بس؟ ثلاثة أمور: الأول ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. إذن هذا اللي تو مسألة اللي علقناها. إذن إذا زال قبل الزوال، عفوا إذا انفصل قبل زوال النجاسة فهو نجس. طيب وفي المحل؟ طهور. طيب وإذا انفصل بعد زوال النجاسة؟ طيب ليش ما جعلته طهور؟ ملاقاة من عندهم مهند، بناء على الضابط الذي ذكروه سابقا في الاستعمال. طيب انتهينا أيضا من أنواع الماء النجس. طرق تطهير الماء المتنجس ذكروا عندكم عدة طرق، ولعلنا نجعلها من مسائل النوازل التي لم تبحث عندكم، لكن لعلنا نتكلم عنها الآن بعد قليل. ما طرق تطهير الماء النجس الذي ذكروا؟ وش الطرق اللي ذكروها قبل؟ خلنا نأخذ المذهب. ما طرق تطهير الماء النجس؟ المكاثرة. المكاثرة كيف أكاثر؟ إذا المكاثرة في ماء قليل لاقته نجاسة عندهم ينجس مباشرة، فأكاثره حتى يتجاوز القلتين فيطهر بالمكاثرة. أيضا النزح. أنزح من ماذا؟ أي ماء لابد أن يكون كثيرا، لأنه كان قليل ينجس بمجرد ينجس بمجرد الملاقاة، فأنزح من الكثير ويبقى كثيرا. طيب وش بقي؟ إذا تغير بنفسه وكان كثيرا. طيب هل انت باقي طرق اخرى؟ نزح قالوا باقي شيء. طيب هل يطهر بغير الماء بإضافة غير الماء؟ المذهب لا، حتى لو كان كلور، حتى لو كان. طيب باقي مسائل ولا ننتقل للجانب التدريبي؟ طيب مسائل الشك والاشتباه لعلنا نبدأ بها أول الدرس القادم إن شاء الله. الآن ودنا ندخل للتدريب. أولا كتاب المطلع، معكم كتاب المطلع، يلا هذا التمرين الأول معنا. الأخوات اللي يتابعنا سواء عبر البث أو في قسم النساء، الآن معنا التمرين الأول، معنا التمرين الأول. طيب بالنسبة للمطلع أولا، ما منهج المؤلف؟ ما منهج المؤلف؟ فقط على الألفاظ المشكلة وإعراب بعض الألفاظ. نعم، رتبوا على ترتيب الأبواب المقنع في الغالب حيث ما ترد المسألة يذكرها، إلا أن يكون مضافا إلى باب فيذكره في الباب لأنه يكون أوضح أيضا. طيب هل أخذت مسائل؟ بقي شيء شيخ تفضل. أي نعم، انتبهوا ترى أي نعم، اللهم صل وسلم، انتبهوا ترى المقنع في فائدة لا ينتبه لها، عفوا المطلع في فائدة لا ينتبه لها، وهي أسماء الأعلام، مشاهير الأعلام الذين وردوا في المقنع ستجد ترجمة لهم في المطلع، ستجد ترجمة لهم في المطلع. أي نعم، ذكى ممكن أن يعاد مثله تهذيب الأسماء واللغات لمن؟ للنووي أيضا ممكن، وهذا يندر أن تجد بعض مستخرج الفائدة من هذا المكان، وخاصة في ضبط اسم الفقيه ولا غيره، ستجد مثل عندنا في الحنابلة ستجد مثل البعلي، أو تجد عند المالكية الشافعية ستجد النووي في تهذيب الأسماء واللغات. طيب بقي شيء في منهجه؟ على المبتدئين. طيب الآن سنأخذ مثلا القلة، الرواية والوجه. وانظر يعني هل الآن أثناء قراءة التزم بالمنهج أو لا، التزم بالمنهج أو لا. طيب شو رأيكم نجعله عشان الوقت نأخذ فقط مسألة واحدة والباقي نجعله في البيت، القلة شو رأيكم؟ ما وجدت القلة؟ وجدت القلة، وجدت قلتين، واحدتها قلة. طيب والقلة وهي الجرة، ذكر سبب تسميتها بالقلة، سبب تسميتها بالقلة، فقال لأن الرجل العظيم يقلها بيديه. نعم. طيب هل التزم بمنهجه الآن؟ وهل الكتاب نعم فعلا ألفاظه سهلة كما يقول مناسبة للمبتدئين؟ طيب بقي معي مسألتين أو لفظين، بقي معي لفظان، ما رأيكم أن تحاولوا في البيت الرواية والوجه؟ طيب طبعا مثل كما نبهت في البداية، مثل الكتب هذه سنأخذها مرة إن شاء الله ومرتين وثلاث حتى ترسخ كمهارة، فيعني اللي ما ضبط الآن يرجع في البيت ويقرأ، وسنرجع للكتاب مرة أخرى. طيب عندي التمرين الثاني، الاستدلال بالكليات، ينفي بعض العلماء أو بعض خاصة المتأخرين منهم بعض الأحكام لأن الحديث الذي ورد فيها والأحاديث التي وردت فيه في المسألة ضعيفة، بينما تجد الأئمة يقولون بالحكم، والسبب أنهم يستدلون بأصول المسائل بأحاديث الباب الكبرى بالقواعد الكبرى فيستدلون بذلك على الحكم. طيب سنأخذ مثال الآن عندكم، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فإنه يعد ماء نجسا، يستدل الفقهاء بحديث طبعا في التغير، بحديث حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الحديث عند ابن ماجه وحديث ضعيف في رشدين بن سعد ضعيف. طيب مع ذلك يستدل الفقهاء بهذه المسألة. الآن عندي تمرين وتمرين الاستدلال بالكليات، هل نحتاج إلى هذا الحديث الجزئي الضعيف أو لا؟ أنتم الآن مع زملائكم، هل تستطيع أن تستدل لهذه المسألة بغير هذا الحديث الضعيف؟ استدل بما شئت، الآن استدل بما شئت ها. وإذا كان بعضكم مثلا قرأ بعض استدلالات الفقهاء، وهذه ترى مسألة أو يعني مهارة مهمة جدا جدا، لأني رأيت كثيرا ممن ألف من المتأخرين يبطل المسألة أو يشغب على الفقهاء ويقول أنهم شاء أنهم يعملون بغير الأدلة أو إلى أن إيش ضعف في المسألة الحديث أو ضعف حديثه وقال لا يصح في الباب شيء. الإمام أحمد يقول بهذه المسألة مع أنه يقول نصا كما في رواية الخلال وغيره ليس فيه حديث ويقول بهذه المسألة، فهل مثل الإمام أحمد ومثل الشافعي أيضا هل هم يقولون بهذه المسائل تحكما؟ طب ما رأيكم، حاولوا الآن أن تستدلوا بالكليات، هل وجدتم دليلا؟ الإجماع، هذا المسلك سلك بعض الفقهاء أيضا، بل هو كثير من الفقهاء يسلك هذا المسلك ويقول إنما هو إجماع، إنما هو إجماع. وهذا يعني لا يلزم من تضعيف هذا اللفظ أن يكون الحكم ساقطا. طيب دليل آخر تفضل شيخ. تغير ماهية الشيء يؤدي إلى تغيره فلا يجوز استخدامه، جيد، محاولة جيدة. سمي قاعدة فقهية، اليقين لا يجوز بالشك، تبصير عليك انتبه. لا بالعكس، بالعكس، لأن هذا ما وقع فيه نجاسة يقينا. أيوه، فلا يحكم بطهارته إلا إذا لم تؤثر فيه، ولما أثرت النجاسة في الماء دل على أن النجاسة لا زالت موجودة. هو يقول اليقين بقاء الماء، لا اليقين وقوع النجاسة، اليقين بقاء الطهارة. أنا أعكس عليك، يعني الماء أصبح طاهرا مع وقوع النجاسة فيه، الأصل بقاء الطهارة. يضعفون الحديث، ما دليلك على أنه إذا تغير برائحة يكون نجسا؟ ما الدليل؟ الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طب أنا سأذكر لكم مثال الإمام أحمد كيف استدل. الإمام أحمد قال لا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. طبعا مثلها ممكن تقول والله حرم النجاسة فإذا وقعت، حرم ملاقات النجاسة فإذا وقعت في الماء فمعنى ذلك أنه لا يحل لك، نعم، فلا يحل لك ملابسة النجاسة. طيب في دليل آخر ويمر عليكم كثيرا كثيرا كثيرا، أريدكم في البيت تأمل حتى تخرجه، حديث زين، فأريد أنه أول واحد يستطيع مثلا يحضر ودي يرسلها على الحساب مباشرة ولا على الإيميل يرسل لزملائه. طيب الآن معنا تمرين آخر في الخلاف العالي، تقسيم المياه إلى ثلاثة، وعندي مسألة ثانية تقسيم الماء إلى كثير قليل وكثير. تقسيم المياه إلى قسمين، طهور ونجس، وهو رواية عن الإمام أحمد وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وذكرها ابن تيمية رحمه الله واختارها، حتى ابن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في مذهب أبي حنيفة. طيب هل قال بها غيره من الحنابلة؟ طبعا بالنسبة للقول الآخر عند الشيخ عبد الله. تفضل الشيخ عبد الله تعطينا القول الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه المسألة هي مسألة أقسام المياه، كم ينقسم المياه؟ ذكر أخي عبد الله القول الأول وهو أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، نص عليها في أكثر أجوبته كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. مال إلى هذا القول ابن قدامة ونصره ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه بعض المعاصرين، ذهب إليه الإمام الشوكاني والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام السعدي والشيخ ابن تيمية رحم الله الجميع. طيب قبل ابن تيمية من الأصحاب هل اختار أحد؟ أنا أذكر المرداوي. طيب في نقطة، أحيانا نحن ننسب الأقوال لشيخ الإسلام، وأحيانا نظهر شيخ الإسلام أنه دوما يخالف الناس، حتى وصف شيخ الإسلام بالشذوذ. طيب في المسألة هذه بالذات أتمنى أن تقرأوا مثلا من قال من الأصحاب قبل شيخ الإسلام بالمسألة، وفي شخص منهم علم من أعلام المذهب للأسف، أكثر الحنابلة المعاصرين يمكن حتى لا يستطيع قراءة اسمه. فأنا أريدكم تقرؤون، ترجع تقرأ، لعل أيضا أسرع واحد يرسل لنا في الحساب من قال به من قبل شيخ الإسلام. ركزوا على واحد قد يكون اسمه غريب نوعا ما بالنسبة لكم، لكن هذا الغريب اسمه ترى من أشهر علماء المذهب، والمذهب قام على كثير من آرائه لأنه خرج أئمة المذهب، أو تخرج بعض أئمة المذهب، إما تخرجوا عليه أو تخرجوا على تلاميذ تلاميذه أو تلاميذه. فدوروا أنتم من تقرؤون، يمكن قد يعلق لكم بعض الأسماء، ركزوا فيها، اقرأوا في سيرتها حتى تجد ذلك الرجل. سمي شيخ. طب نأخذ الأدلة. أدلة القول الأول، يعني من تبنيت هذا القول الذي هو بالتقسيم إلى ثلاثة أقسام، استدلوا أولا بدليل القرآن، قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الاستدلال من هذه الآية أن لفظة الماء وردت في الآية مطلقة، لم تقيد بشيء، والماء المطلق هو الباقي على خلقته، أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلق، وإنما يضاف إلى المادة التي تغير بها، كما الوارد والزعفران وغيرها، أو ماء المستعمل أو غيره. إذن الآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم. طيب الثاني. طيب الدليل الآخر من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. هذا الحديث طبعا صحيح، وفيه يعني تصحيح للحديث يعني طويل، لكن الآن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذا هو طاهر عندهم بلا شك. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين لا يعلم هل هو طهور أو لا أم لا، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن الصحابي رضي الله تعالى عنه أن هناك ماء طاهرا وليس بطهور. جميل. هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث، استدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. طيب واضح اللي بعده حديث الماء الراكد. نعم، وبالنهي كذلك عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل. وجه الاستدلال من هذه الحديث أن هذه المياه مع كونها ليست بنجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها، ومنها كالاغتسال في الماء الراكد، فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه هذا هو الماء الطاهر، لأن الماء الطاهر ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه. أما الدليل الرابع فهو من النظر. والأخير طبعا. قالوا أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. الآن الماء له حالتين، إما يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو، ينقسم إلى قسمين، إما أن يجز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وإلا فهو النجس. هذه يعني بعضا من أدلة القول